إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إنما نشاهده ونسمعه في هذه الأيام من أعاصير مدمرة وفيضانات مهلكة وزلازل مدمرة، إنها آية من آيات الله الكونية التي تدل على كمال سلطانه وعظيم جبروته وقهره، فهو رب العالمين، له ملك السماوات والأرض، إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون. يزداد بذلك المؤمن إيمانًا ويقينًا. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعًا. أيها المسلمون عباد الله، إن هذه الحوادث والكوارث علينا أن نتعظ منها ونعتبر، وألا تمر علينا كمرور الأخبار وكمرور الروايات والحكايات. فهل من معتبر؟ فهل من متعظ؟ فهل من مذكر؟ أيها المسلمون، أذكر نفسي وإياكم بوقفات أولها أن هذه الكوارث وهذه الزلازل والفيضانات إنما هي بمشيئة الله وتقديره، فالله عز وجل قد كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه المصائب إنما هي بتقديره وقضائه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وإن من الناس من يضيفها إلى الطبيعة وينسبها إلى الطبيعة، فيقول هذه كوارث طبيعية أو هذا من غضب الطبيعة. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، بل هذا بقدر الله ومشيئته سبحانه، فهو خالق السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، ولا يكون شيء في هذا الكون من حركة أو سكون إلا بتدبيره ومشيئته. والله عز وجل قضاؤه وتقديره لحكمة أرادها، لحكمة أرادها جل وعلا، فهو يقدر هذه الحوادث لحكمة أرادها، ليموت من مات شهيدا، لتكفر السيئات ولترفع الدرجات، وليمحص وليبتلي أهل الإيمان فالله جل وعلا عليم حكيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الوقفة الثانية، علينا أن نعتبر وأن نتعظ وأن ما وقع لإخواننا وأهلنا في شرق بلادنا إنما هو إشارة إلى ما سيقع يوم القيامة، يوم النشور، يوم الحشر، يوم البعث والنشور، يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولهذا قال من نجا: ذكرني هذا المشهد بيوم القيامة الذي كنت أقرأه في كتاب الله. أيها المسلمون عباد الله، إن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إذا كانت هذه الفيضانات وهذه الزلازل التي وقعت في بلاد المغرب أو تركيا قد خلفت دماراً وقد أورثت رعباً وخوفاً لا يعلمه إلا رب العالمين، فكيف بزلزال يوم القيامة؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويقول سبحانه: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، أي كالصوف المنفوش. أيها المسلمون عباد الله، علينا أن نتذكر يوم القيامة وأن نعلم أننا سنحشر إلى هذا اليوم العظيم وإلى هذا اليوم الجليل، يوم يقوم الناس لرب العالمين. الوقفة الثالثة، أن نتعظ وأن نعتبر. يقول جل وعلا: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الزلازل، الفيضانات، الكسوف والخسوف، كلها آيات من آيات الله، يخوف الله بها عباده، يخوف الله بها عباده. قال جل وعلا: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قال قتادة: يبتلي الله جل وعلا عباده بهذه الآيات لكي يتوبوا ويؤوبوا ولكي يستغفروه جل وعلا ويتوبوا إليه. أيها المسلمون، إن هذه الزلازل وهذه الفيضانات أصبحنا لا نبالي بها، قسوة في القلوب، حوادث مفزعة وقوارع عظيمة تمر على أسماعنا وأعيننا. ومن منا من يعتبر؟ مدينة كذرنة ذهب ربعها من على الأرض، صارت أثراً بعد عين بأمر الله جل وعلا، بأمر الله سبحانه وتعالى. فمنا من يتشاغل بتناقل الصور والمقاطع، أو بذكر أعداد الموتى، أو بكميات المياه التي تدفقت على هذه المدينة، ولا يعتبر ولا يتعظ، وإنما يعتني بأمور شكلية، زلزال درجته كذا وكذا إلى غير ذلك من الأمور الشكلية، ونسي وغفل أن هذا بأمر الله عز وجل، وما أرسله سبحانه وتعالى إلا تخويفا. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمن مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قد حل بهم الفيضان أو الفيضانات وقد كانوا نائمين، وكانوا في مأواهم، وكانوا في مساكنهم ومنازلهم آمنين، فجاءهم هذا السيل من حيث لا يشعرون. فإذا حل البلاء بغيرك فقد يحل بك أيها المسلم. أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. جاء في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى غيما أو ريحا تغير وجهه، تغير وجهه وتمعر. فقالت له عائشة: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا، وأنت إذا رأيت الغيم تغير وجهك؟ قال: ما يؤمنني يا عائشة أن يكون عذابا، ولقد رآه قوم فقالوا: هذا عارض ممطرنا، فأهلكهم الله عز وجل بالعذاب، وعذبهم الله عز وجل بعذابه ونكاله. وروى البيهقي في سننه أن عمر رضي الله عنه زلزلت المدينة في عهده ورجفت، فخرج ووعظ الناس وخطبهم فقال: لقد أحدثتم، والله لئن عادت لا أساكننكم ولا أخرجن من المدينة. ذكرهم ووعظهم بأن هذه الأمور تقع بسبب الذنوب والمعاصي، فيا أيها المسلم لا تمر عليك هذه الأحداث وهذه الوقائع وقلبك قاس. يقول العلامة ابن باز: في هذا الزمان تأتي القوارع العظام والزواجر الكبار ولا ترى من الناس توبة وعودة إلى ربهم، وذلك بسبب قسوة قلوبهم، أو كما قال: أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، قاله علي رضي الله عنه. فعلينا معاشر المسلمين أن نتوب وأن نؤوب، وأن نقف مع أنفسنا بمحاسبتها كمحاسبة الشريك الشحيح لك أيها المسلم. فالله عز وجل يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فوصي نفسي المقصرة وإياكم أن نتوب إلى ربنا من ذنوبنا ومعاصينا، فما أهلك الله الأمم الماضية إلا بسبب ذنوبها ومعاصيها، فكلًا أخذنا بذنبه، فكلًا أخذنا بذنبه، فنحن مقصرون، مقصرون معاشر المسلمين في طاعة ربنا جل وعلا بترك امتثاله واقتراف معاصيه وذنوبه. فعلينا أن نتوب إلى الله من الشرك صغيره وكبيره، ومن البدع، ومن الكبائر والذنوب والمعاصي، فإن الأرض لا تصلح إلا بالطاعة، وإنما تأتي المصائب والمحن بسبب الذنوب والمعاصي، بسبب الذنوب والمعاصي. جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الكوفة أرجفت في عصره وزلزلت، فقام في الناس يقول لهم: إن الله يستعتبكم فأعتبوه، أي يطلب منكم التوبة والرجوع إليه والأوبة إليه سبحانه، فأعتبوه، أي عليكم بالرجوع إليه جل وعلا، وهو التواب وهو الغفور سبحانه وتعالى. فهذه الدنيا ما هي إلا أيام، فهي دار عبور وليست بدار حبور. أيها المسلمون، ما وقع لأهلنا في درنة مصاب جلل، علينا أن نتعظ وأن نعتبر. بيوت أقفلت وأسر قد ماتت، قذفت في البحر أو هال عليها التراب والطين، عمارات رمي بها في البحر وسقطت من أركانها، وسقطت هذه المباني الشاهقة العظيمة. وهذا يدلك على قوته جل وعلا وسلطانه وجبروته، فالخلق مهما قويت قدرته وعلى سلطانه فهو ضعيف. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، علينا أن ندعو لإخواننا بأن يرحم من مات، ونحتسبهم عند الله شهداء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الغريق شهيد، أي له فضل الشهادة، فعلينا أن ندعو لميتهم بالرحمة والشهادة، وأن ندعو لمريضهم بالمعافاة، وأن ندعو لمبتلاهم بأن يعافيه الله عز وجل وأن يصبره. أيها المسلمون، في هذا الحدث الجلل، هذه المدينة وما حصل فيها من كارثة وواقع مرير، إنما هو خير بإذن الله، لأن أفعاله أفعال خير والشر ليس إليه. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. هذه المحنة بإذن الله سيكون من ورائها منح عظيمة من رفع للدرجات وتكفير للسيئات واصطفاء لأناس بمنزلة الشهادة وفتح باب من أبواب التبرع والعطاء والصدقة والخير والأجور والثواب. هذه المدينة وما وقع فيها أخرجت بلدا تقطعت أوصاله سنين. هذه البلدة وهذه المدينة أخرجت بلدا فتداعى أهلنا في بلادنا من مغربها وجنوبها ومشرقها إلى هذه المدينة ليواسوا أهلها وليكففوا دموعهم وليعينوهم على ما هم فيه من البلاء والمحنة. هذه اللحمة، وهكذا المؤمنون. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. وقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان، وشبك بين أصابعه. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فيا أيها المسلمون، علينا أن نصلح من أنفسنا وأن نتوب إلى ربنا. يقول إمامنا الإمام مالك رحمة الله عليه: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها. صلح الأولون بالعلم النافع وبالعمل الصالح، صلح الأولون بالتوحيد، صلح الأولون بالاتباع والتمسك بالسنة والبعد عن البدع والأهواء. فاعتصموا بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وأعينوا إخوانكم، وأحرصوا على الخير والطاعة، فإن الطاعة تنادي أختها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجبر مصاب إخواننا، اللهم اجبر مصابهم، اللهم تقبل موتاهم في الشهداء يا رب العالمين، اللهم نجي من كان حيا، اللهم نجهم يا رب العالمين، اللهم عافي مرضاهم، اللهم عافي مرضاهم وعافي مبتلاهم يا رب العالمين، اللهم عوضهم خيرا في أموالهم وفي إخوانهم يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمة الليبيين والمسلمين على الحق يا رب العالمين، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم نسألك يا رب العالمين أن تغفر ذنوبنا وأن لا تؤاخذنا بمعاصينا وذنوبنا، اللهم إنا نسألك رحمتك يا رب العالمين، اللهم ارحمنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.